وانتصب علم الجهاد وقاتل لإعلاء كلمة الله أهل الشرك والفساد، حتى سارت دعوته وثبت نصحه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وجمع الله به القلوب بعد شتاتها وتألفت بعد عداوتها، وصاروا بنعمة الله إخوانا، فأعطاهم الله بذلك من النصر والعز والظهور ما لا يعرف مثله لسكان تلك الفيافة والصخور، وفتح عليهم الأحساء والقطيف، وقهروا سائر العرب من عمان إلى عقبة مصر، ومن اليمن إلى العراق والشام، إلى عقبة مصر، وقهروا سائر العرب من عمان إلى عقبة مصر، ومن اليمن إلى العراق والشام. دانت لهم عربها وعقوا الزكاة، فأصبحت نجد تضرب إليها أكباد الإبل في طلب الدين والدنيا، وتفتخر بما نالها من العز والنصر والإقبال والسنة، كما قال عالم صنعاء وشيخها قفي واسألي عن عالم حل سوحها قفي واسألي عن عالم حل سوحها به، يهتدي من ضل عن منهج الرشد، محمد الهادي لسنة أحمد، ويا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي لقد سرني ما جاءني من طريقة، وكنت أرى هذه الطريقة لي وحدي وقال عالم الأحساء وشيخها، لقد رفع المولى به رتبة العلا، بوقت به يعلو الضلال ويرفع، تجر به نجد ذيول افتخارها، وحق لها بالألمعي ترفع. وهذا في أبيات لا نطيل بذكرها، وقد شهد غيرهما بمثل ذلك واعترفوا بعلمه وفضله وهدايته. وقد قال الله جل وعلا: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وما أحسن ما قال قتادة عن حال أول هذه الأمة من المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله، أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم، فأبى الله إلا يمضيها وينصرها ويظهرها على من ناواها، إنها كلمة من خاصم بها فلج، ومن قاتل بها نصر، وإنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليالٍ قلائل، ويسير الراكب في فئام لا يعرفونها ولا يقرنون ولا يقرون بها. وهذا المعترض عاش في ظل ذلك، وتولى القضاء وصارت له الرياسة عند أهل محلته بانتسابه إلى هذا الدين، ودعواه محبة الشيخ، وأنه شرح بعض كتبه، ومع ذلك تجرد لمسبته ومعاداته، وجحد ما جاء به وقرره من هدى ودين الحق. قال الله جل وعلا: وهم ينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال بعضهم: وما ضر نور الشمس إن كان ناظرا إليها عيون لم تزل دهرها عميا. ولا ينكر ما قرناه إلا مكابر في الحسيات ومباهت في الضروريات، يرى أن عبادة الصالحين ودعاءهم والتوكل عليهم وجعلهم وسائط بينهم وبين الله مما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وأنه الإسلام وأهلهم الأمة المحمدية. ومن أنكر عليهم وضل لهم فهو خارج مارج، كما قال ذلك الرجل وصاحبه ابن سند في منظومته التي أنشدها لما استولت العساكر المصرية على بلاد الدرعية: لقد فتحت للدين أعينه الرمدة. ثم أخذ في سب المسلمين وتضليلهم والشمات بهم، ومدح من عبد الصالحين ودعاهم مع الله، وجعلهم أندادا تعبد. وقد أجابه الذكي الهديب الشيخ أحمد بن مشرف بمنظومة ذكر فيها أحمد بن هو مشرف يقول مشرف

معروف مشهور مكرر في محله في حكم من عدل بالله وأشرك به، وتقسيمه من الشرك إلى أكبر وأصغر، والحكم على المشرك الشرك الأكبر بالكفر مشهور عند الأمة، لا يكابر فيه إلا جاهل لا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم، وما جاءت به الرسل. وقد أفرد هذه المسألة بالتصنيف غير واحد من أهل العلم، وحكى الإجماع عليها وأنها من ضروريات الإسلام، كما ذكره تقي الدين ابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن عقيل وصاحب الفتاوى البزازية وصنع الله الحنبلي والمقرزي الحلبي وصنع الله الحلبي والمقرزي الشافعي ومحمد بن حسين النعمي الزبيدي ومحمد بن إسماعيل الصنعاني ومحمد بن علي الشوكاني وغيرهم من أهل العلم. وأما قوله وجعل بلاد المسلمين كفارا أصليين، فهذا كذب وبهت ما صدر ولا قيل، ولا أعرف عن أحد من المسلمين فضلا عن أهل العلم والدين، بل كلهم مجمعون على أن بلاء المسلمين لها حكم الإسلام، أن بلاد المسلمين لها حكم الإسلام في كل زمان ومكان. وإنما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويجعلونهم أندادا لله رب العالمين، ويسندون إليهم التصرف والتدبير كولاة القبوريين. فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلالهم، والمعروف متفق عليه عند أهل العلم أن من فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة، ولم يجعله كافرا أصليا. وما رأيت ذلك لأحد سوى محمد بن إسماعيل في رسالة تجريد التوحيد المسمى بتطهير الاعتقاد، وعلل هذا القول بأنه لم يعرفوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص، فلم يدخلوا بها في الإسلام مع عدم العلم بمدلولها، وشيخنا لا يوافقه على ذلك. ولكن هذا المعترض لا يتحاشى من الكذب ولو كان من الميتة والموقودة والمتردية. وما رأيت شيخ الإسلام أطلق على بلد من بلاد المنتسبين إلى الإسلام أنها بلد كفر، ولكنه قرر أن دعاء الصالحين وعبادتهم بالاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل على أنهم وسائط بين العباد وبين الله في الحاجات والمهمات هو دين المشركين وفعل الجاهلية الضالين من الأميين والكتابيين. فظن هذا أن لازم قوله أنه يحكم على هذه البلاد أنها بلاد كفر، وهذا ليس بلازم، وهو لازم المذهب ليس بمذهب، ونحن نطالب الناقل بتصحيح نقله. نعم، ذكر الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي تجري عليها أحكام الكفر ولا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة كفر، وما ظهر فيها هذا فقد أفتى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يراعى فيها الجانبان، فلا تعطى حكم الإسلام من كل وجه ولا حكم الكفر من كل وجه، كما نقله عنه ابن مفلح وغيره. وقوله فلا توكل ذبائحهم عنده ولا تحل نساؤهم، فهذا من نمط ما قبله، والشيخ لا يمنع من ذبيحة الشخص المعين إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل بالإسلام، ما لم يأتي بمال يمنع من حل ذبحه، وهذا حكم النساء. فكيف يقول ذلك في أهل بلد وأهل قرية لا يعلم تفاصيل أحوالهم وما يجري منهم من النواقص إلا الله؟ على غير ذلك فقد كذب وافترى على أن بعض العلماء يرى القتال على ترك بعض الواجبات، فكيف بما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. وأما قوله ولا يجوز السفر إليهم حتى منع السفر إلى جميع بلاد الإسلام، فيرضى له أولا بتصحيح هذا، فإن صح فللسلف كلام معروف السفر إلى ما ظهر فيه شيء من شعار الكفر،

وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ومن جحد ما لا يتم الإسلام بدونه أو جحد حكما ظاهرا أجمع على تحريمه أو أجمع على تحريمه أو حله إجماعا قطعيا أو ثبت جزما كتحريم لحم الخنزير أو حل خبز ونحوهما كفر أو فعل كبيرة وهي ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو داوم على صغيرة وما وهي ما عدا ذلك فسق انتهى. وهذا يعرفه صغار الطلبة فضلا عن العلماء الممارسين. وهذا الأحمق يعد هذا بابا ضيقا ويسفه رأي الأئمة وعلماء الأمة ويجهلهم ويزعم أنه ينصرهم. وما أحسن ما قيل: لئن يعادي المرء عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. والباب الذي يسع كل أحد هو الباب الشرعي الذي عليه الداعي النبوي. وأما إهمال الجهاد وعدم تكفير المرتدين ومن عدل بربه واتخذ معه الأنداد والآلهة فهذا إنما يسلكه من لم يؤمن بالله ورسوله ولم يعظم أمره ولم يسلك صراطه ولم يقدر الله ورسوله حق قدره، بل ولا قدر علماء الأمة وأئمتها حتى حق قدرهم. وهذا هو الحرج والضيق. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهدي ويشرح صدره للإسلام. والجهاد للمارقين والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام، بل هو من أركانه العشرة كما نص عليه بعض المحققين. وفي الحديث: وذروة سلام الجهاد في سبيل الله، فلا ينشرح له ويراه حقا وواسعا إلا صدر من أراد الله هدايته وتوفيقه، ويراه ضيقا حرجا من أراد الله أن يضله ويخزيه بين عباده المؤمنين. هكذا يقرر الكلام هنا والقول في هذا الموضع لا ما زعمه من خسف الله قلبه فعكس القضية وراغم الأدلة الشرعية والقوانين المحمدية فبعدا لقوم لا يؤمنون. وأما قوله أن تكفيرها حذر منه نبيها صلى الله عليه وسلم غاية التحذير، فيقال: إن زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن تكفير من أتى بما يوجب الكفر ويقتضي ممن بدل دينه فهذا مكابرة وجحد للضروريات والحسيات. وقائله إلى أن يعالج عقله أحوج منه إلى تلاوة الآيات والأحاديث وحكاية الإجماع وفعل الأمة طبقة طبقة وقرنا قرنا. وإن أراد أن النهي عن تكفير عموم الأمة وجميعها فهذا لم يكن واحد ولم نسمع به عن مالك ولا مبتدع. وهل يقول هذا من له عقل يدرك به ويعرف ما في الأمة من العلم والإيمان والدين؟ وأما بعض الأمة فلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره كبني حنيفة وسائر أهل الردة في زمن أبي بكر وولاة القدرية والمالكين الذين مرقوا في زمن علي رضي الله عنه وغالوا فيه. وهكذا الحال في كل وقت وزمان. ولولا ذلك لبطل الجهاد وترك الكلام في أهل الردة وأحكامهم. وفي ضمن هذا القول ما تقدم من تسفيه جميع الأمة وتجهيل علمائها الذين كفروا بكثير من الأحداث والمكفرات، وفيه أنهم لم يسلكوا الطريق الواسع ولم يفهموا الحديث عن نبيهم. وبالجملة فهذا المعترض موه بلفظ الأمة ملبس. قال تعالى في ذنب هذا الصنف من الناس: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذا من أعظم اللبس والخلط والتمويه. والأمة تطلق ويراد بها عموم أهل الدعوة، ويدخل فيها من لم يستجب لله ورسوله، وتطلق أيضا ويراد بها أهل الاستجابة المنقادين لما جاءت به الرسل، ومن لم يفصل ويضع النصوص مواضعها فهو من الجاهلين الملبسين، بل هو ممن صد عن سبيل الله وصدف عن آياته. قال الله تعالى: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وأما قوله: قد بسطنا القول في كتابنا غسل الدرن عما ركب هذا الرجل. قد بسط القول في كتابنا غسل الدرن عما ركب هذا الرجل من المحن، وفي كتابنا تبصرة أولي الألباب. ف فكان المعترض يتمدح وينوه بأن له كتبا في الرد على شيخنا رحمه الله، فيقال كل مبتدع وضال من سائر الطوائف على اختلاف رحلهم وتباين مذاهبهم يصنفون الكتب في نصر أقوالهم ورحلهم. فالرافضة والجهمية والخوارج وعباد القبور ومن يقول إن الأولياء يتصرفون في العالم والغائب في العالم ويقولون بأن الله الثالث ثلاثة وأمثالهم من المبتدعة والمشركين والمعطلة يصنفون الكتب في نصر مذاهبهم ويسمونها بأسماء مستحسنة تمويها عن الجهال، وفيها الداء الدفين والكفر الواضح المستبين. فالنصارى سموا ما أحدثوا في هذه الأعصار من التبديل والتغيير العهد الجديد، وسموا الأمانة الكبرى، وسمى بعضهم من صنف في الفلسفة ومخالفة النصوص كتابة رسائل إخوان الصفا، وسموا ما صنف في عبادة النجوم بالسر المكتوم. وبعض غلاة القبوريين يسمي ما صنف في إسناد تدبير العالم إلى الأولياء بكرامات أولياء الله، وسمى ابن عربي كتابه في اتحاد الفتوحات المكية، وآخر سماه بالخصوص، وصنف أبو حامد الغزالي كتابه المعروف سماه إحياء علوم الدين، وقد أمات به من أصول الدين ودعائمه ما يعرفه من عرفه. وصنف محمد بن زكريا المتطبب كتابه في الطعن على الأنبياء، ورد عليه أبو حاتم الرازي المتكلم. وهذا التلبيس لا يروج إلا من عرف الحقائق. وهذا لا يروج على وهذا التلبيس لا يروج على من عرف الحقائق. وهذا الرجل يتمدح بما لا يجدي، وقد رد أمثاله من الضالين على شيخ الإسلام وإخوانه الموحدين، فما زادهم ذلك إلا شرفا وعزا وشهادة بصحة ما هم عليه. والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. وللشيخ أسوة بأئمة الهدى وسادات الأولياء، وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو لم تكن لي في القلوب مهابة ولم تكثر الأعداء في وتقدحوا كالليث لما هيب خط له الزبا وعوت لهيبته الكلاب النبح، يرمونني شزر العيون لأنني غلست في طلب العلا وتصبحوا. وقال أبو الطيب: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وقال حسان رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بكف، فشركما لخيركما الفداء.